بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مجلس النهاردة هو محاولة نحن نبحث عن قواعد تساعدنا للاستفادة من كتاب الله سبحانه وتعالى. في الفترة الأخيرة بفضل الله سبحانه وتعالى ظهر فكرة التدبر، أو مش ظهر، هي موجودة بس تم إحيائها بصورة قوية، وإزاي نتدبر القرآن. ومراكز بقى، مركز تدبر ومراكز كتيرة جدا بفضل الله أنشأت سواء في السعودية أو في أكتر من بلد، وبدأ المنتجات بتاعتها قوية، سواء بقى ليتدبروا آياته، يعني بفضل الله طلعوا منتجات في تدبر كل جزء وهدايات كل جزء أو كل آية. ففضل الله في حملة جميلة جدا بفضل الله عن التدبر، حتى يعني كان كتب أكتر من حد من أهل العلم إن هذه الحملة تجاه تدبر القرآن جيدة وجميلة، لكن لابد أن هي تضبط بالعلم والاطلاع على آراء المفسرين، لأن القرآن مش كلام مباح، يعني اللي بيتكلم فيه بدون ضوابط أو قواعد. إحنا مش هنتكلم عن قواعد العلمية أو كيف تتدبر، لا، إحنا لو حبينا نحط عنوان حقيقي اللي أنا هحاول أتكلم عنه النهاردة، إيه المشاعر اللي استصحبها معايا وأنا رايح للقرآن عشان أخرج من القرآن بأكبر استفادة، مش فنيات. يعني احيانا بتجد كتب في التدبر فنيات، إيه مش اقصد بفنيات يعني هي حاجه قليله، لا، يعني مثلا فيها بعض الكلام العملي، يعني مثلا انك تتوضا، تستقبل القبله، تحاول مثلا تكتب بعض الفوائد. الكتب دي مهمه جدا، والكتب اللي عن التدبر بفضل الله كتيره، كتب الدكتور مجدي الهلالي، كتب الشيخ السنيدي بتاع تدبر القران، كتب مراكز تدبر منزله مجموعه كبيره من الكتب، كتب الدكتور فريد الانصاري بفضل الله سبحانه وتعالى جيده جدا في مسألة التدبر. ففي فضل الله سيل هائل من الكتب اللي بتكلمنا سواء عن الفنيات أو أنا الموضوع اللي عايز أتكلم فيه بعض المشاعر اللي نحاول نستصحبها، اللي لو استطعنا بفضل من ربنا سبحانه وتعالى تحقيق المشاعر دي جوانا وإحنا مقبلين على القرآن، إن شاء الله بإذن الله نخرج بأكبر استفادة ممكنة من القرآن. أول شعور عايزين ندخل القرآن واحنا بفضل الله داخلين على موسم رمضان، اللهم بلغنا رمضان، داخلين على موسم القرآن، صلوا على النبي، اللهم بلغنا رمضان. واحنا بفضل الله داخلين على موسم القرآن، فاحنا عايزين نخرج بأكبر استفادة من القرآن، فعايزين نحاول نحقق جوانا مشاعر. لو المشاعر دي إن شاء الله اتحققت جوانا، نحاول نخرج بأكبر قدر من الاستفادة من القرآن. أول شعور مهم جداً انه يبقى جواك وانت داخل على القرآن وانت ماسك القرآن وانت مقبل على القرآن، شعور الاحتياج. يعني ايه شعور الاحتياج؟ من القواعد المهمة على قدر احتياجك للشيء على قدر استفادتك منه. يعني مثلا ربنا يعافينا جميعا ويعافي مرضى المسلمين، كلمة شفاك الله وعافاك، كلمة آية لا يمسهم فيها نصب، كلمة أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، آية وأيوب إذ نادى ربه، مين أكتر حد يحس بالكلمات دي؟ مين؟ المريض المبتلى، لأن هو متألم ويحتاج، خد بالك من كلمة إيه؟ يحتاج من يخفف عنه هذه الألام. فالكلمة بالنسبة له لها وقع مختلف تماما. يعني في كلمات أنت بالنسبة لك مش مهمة، بالنسبة للي بيعاني من ألام معينة الكلمة دي بلسم، الكلمة دي ممكن تغير في نفسيته، ممكن تحوله من حالة من اليأس والإحباط إلى حالة من الإقدام والإقبال بكلمات. والنفس البشرية نفس عجيبة سبحان الله، وكمان لما تعالج النفس بكلام رب النفس بيكون العلاج صحيح. فأول شعور إنك تأتي للقرآن وأنت إيه؟ محتاج، شعور الاحتياج. يعني إيه شعور الاحتياج؟ كنا اتكلمنا قبل كده في قول الله سبحانه وتعالى فتلقى آدم من ربه كلمات، وقلنا شعور التلقي ده إن شيء، إن واحد منتظر حاجة فبيتلقاه. سيدنا آدم لما عصى ربنا وعصى آدم ربه، وكان محتاج إن يخرج من هذه الحالة بعد أن ذاق حلاوة القرب، فبدأت المعصية تعمل يعني نوع من البعد، فعايز يرجع لربنا، ربنا قال له اهبطا منها. ف منتظر، طب اتوب ازاي؟ هو اول مره تحصل معصيه، فكيفيه التوبه ما يعرفهاش. فاول لما ربنا علمه كيف يتوب تلقاها ادم وقالها مباشره. ليه؟ كان محتاجها، كان منتظرها. احساس انك تقبل على القران كالتائه الذي وجد الطريق، كالأعمى الذي أبصر النور، كالظمآن الذي وجد الماء. لذلك ربنا سبحانه وتعالى أصلا لما تبص في تعبيرات القرآن تشبيه المبتعد عن الوحي أو المبتعد عن الإيمان، بتيجي تجمع التشبيهات دي، كنت أظن حاولت أذكرها مجمعة في سورة التين في رحلة السقوط إلى أسفل السافلين والعياذ بالله. ربنا سبحانه وتعالى قال عليه حيران له أصحابه يدعونه ليهدى أتنا، قال عليه يحسبه الظمآن ماء، قال مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث، قال ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء يسقط. فإنسان بيهوي بيسقط، عايش في صحراء، أي سراب يحسبه ماء وهو ظمآن، حيران كل شوية واحد يقول له الطريق يمين أو شمال، له أصحابه يدعونه للهدى ائتنا، يلهث مشبعش من أي حاجة. فتخيل هذا حينما يجد الحل، حينما يقول له أحد وجدت لك الحل، وجدت لك الماء، وجدت لك الطريق، ستصعد مرة أخرى إلى السماء. شوف هيمسك إزاي في الحل. سيدنا آدم لما كان في الجنة في السماء، وكان ربنا سبحانه وتعالى بيعطيه الأوامر مباشرة، لا تقرب هذه الشجرة، فلما ربنا سبحانه وتعالى قال اهبطا منها جميعا ونزل الأرض سيدنا آدم، ربنا قال له فإما يأتينكم مني هدى. تخيل سيدنا آدم أول مرة ينزل الأرض هيتعامل معاه إزاي، هيعيش فيها إزاي، إيه اللي يرضي ربنا وإيه اللي يغضب ربنا، إزاي كيف لا أقع في نفس الإشكال الأول الأكل من الشجرة. بالنسبة للدنيا هنحاول نتصرف، وإن كان طبعا ربنا سبحانه وتعالى يتركه، وضع بداخله فطرة معينة كيف يتعامل مع الأشياء، وعلم آدم الأسماء كلها. لكن أنت مدنيتك تبوظ، بتحاول تتصرف، تجرب دي ما جابتش، تجرب دي إزاي تولع النار، وهكذا تاريخ البشرية هو في الاكتشافات الدنيوية بيجرب، اللي بيسموه تراي اند ايرور، يقعد يجرب ما جاتش يجرب الناحية التانية فيكتشفوا حاجة يجيب اللي بعدها. في الدين ما ينفعش تجرب، فربنا ما سبناش نجرب في الدين، فنزلنا الوحي المعصوم اللي يخليك انك انت بفضل الله ما تقعدش تجرب في طريق ربنا. فلما تقبل على القرآن وانت حاسس انك محتاج له، حاسس انك من غير القرآن هتوه. يعني دلوقتي انا بسمع اراء كتير وفي مشاكل ومش عارف ارضي ربنا ازاي، وخايف اخش النار، وخايف اعمل حاجه تغضب ربنا، وخايف اضل الطريق، ونفسي ابقى في الفردوس الاعلى، ونفسي ابقى في صحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي اختلافات. لما تقبل على القران بهذا الشعور، شعور المحتاج، الارض العطشانه المنتظره للماء، اما تقبل على القران بهذا الشعور بتمتص الارض كل الماء. يعني ما بتسيبش ايه، لو انت داخل بتسمع القرآن عطشان وخايف تتوه وخايف تضل وعايز تخرج من الصحراء اللي انت فيها، شعور الاحتياج ده لما بيغيب عندنا بنتعامل مع القرآن ان هو حسنات، ان انا ما يصحش ما اقراش القرآن. يعني ايه؟ عارف مع الفارق، يعني لما الرجل والعياذ بالله اللي بيضرب في قبره من نبيك؟ قال ايه؟ وجدت في روايات وجدت الناس يقولون فقلت زيه، فانا لقيت الناس بيقروا القرآن وبيقولوا القرآن ده مهم وبيجي في الامتحان، فايه؟ فقريت القرآن. ما قريتوش، لم أقرأ القرآن باحثا عن الهدى، باحثا عن النور، خايف ان تفوت مني حاجة فأضل، خايف ان تفوت مني آية فأقع في الظلام. عارف انت اللي بيدخل مثلا باسورد بتاعت حاجة وبيحترس برقم كبير وبيحترس في كل رقم بيكتبه، ده لو واحد بيلعب لعبة بلاي ستيشن بيبقى أكثر ايه؟ في عيش وضع أكثر إثارة. فتخيل لو أنت بتقبل على كتاب الله سبحانه وتعالى وتتعامل مع الآيات تعامل إن وأنت واقف في الترويح في صفحة عدت، في ربع وقع منك في عادي مش حاسس بمشكلة، في صور مش فاهمها مش حاسس بإشكال، في آيات مش فاهمها في القرآن، يعني أنت مش حاسس إن ده بيبعدك عن الطريق. ما ده الفرقان، ده البينات، ده النور، الهدى، الشفاء، الروح. فكل ما تفقد جزء من ده انت بتفقد جزء من روحك، من شفائك، من فرقانك، من بيناتك، من بصيرتك. فلما بتتعامل مع المصحف ومع القرآن بإحساس، في نوع من الاستغناء، ان انا داخل القرآن مش حاسس ان هو اللي هينجيني. عارف لما نبقى مثلا لو يوم صيام 17 ساعة في الحر والناس صاحية من الفجر وفي الحر، وبعدين اول مغرب أذن وتحطت المية، فالناس كلها بتجري على المية وفي واحد لم يقبل على الماء، فانت مستغرب، انت كنت مفطر؟ يعني عندك زاد اخر؟ يعني من اين تحصل على الماء؟ فلما يجي موسم القرآن والناس تقبل على القرآن وده ما بيقبلش على القرآن، انت مستغرب يعني؟ هل انت ليك مصدر اخر بتحصل منه النور؟ ونتكلم بقى في النقطه الاحساس، الشعور الثاني المفروض تصاحبه داخل القرآن. انت في مكان اخر بتجد فيه الهدى؟ هو انت مش حاسس قد ايه احنا عايشين في ضلال وتيه؟ انت مش حاسس بالازمه؟ يعني احساسك بالازمه واحساسك بالخطوره جزء مهم في معرفتك، في احساسك بالاحتياج للقرآن. يعني الأشياء اللي هتزرع بداخلك احتياجك للقرآن إنك تشعر بالأزمة، إن إحنا عايشين في تيه، إن إحنا لو ما وجدناش الطريق هنضل ونهلك. واحد بيسير في الصحراء والخريطة ضاعت منه ولقاها، شوف هيتعامل معاها إزاي. اقرأها كلمة كلمة، لأن هو عاش فترة في الصحراء، عاش فترة في الظمأ. فأول شعور مهم شعور الإيه؟ الاحتياج. إن أنا مش محتاج القرآن، أنا محتاج كل آية في القرآن. اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية. كل آية بارتقاء، كل آية بدرجة، كل آية بقرب، كل آية بهدى. فتقول اهدنا، فاتحة سورة الفاتحة، شيء المغلق هي بتفتحه، اسم فاعل فاتحة. فأنت الطريق مغلق أمامك، تطلب من الله عز وجل إن هو يهديك الطريق ويبصرك بطريق. فبتقول إيه؟ اهدنا الصراط المستقيم. وانت خايف انك تسير في طرق الضلال المغضوب عليهم او الضالين، فتقول يا رب في ناس انت انعمت عليهم، الحقني بهم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم. تيجي للسوره اللي بعدها الف لام ميم، ذلك. بعض اهل العلم قال ذلك اي الصراط اللي انت طلبته موجود في القران. انت بتقول له اهدنا يا رب اهدنا، فربنا يقول لك هذا الهدى الذي تطلبه، وذلك اشاره العلو والارتفاع في بعد معنوي، هذا الهدى الذي تطلبه بين يديك في هذا الكتاب، ذلك الكتاب لا ريب. بعد القراءة بيقف على لا ريب، ذلك الكتاب، يعني بيقسمها ثلاث جمل. ذلك الكتاب أي هو الكتاب الأوحد، لا ريب أي لا ريب يتطرق إليه نفي تماما، فيه هدى للمتقين، أو لا ريب فيه والقرآن كله هدى للمتقين. فإحساس أنك ماشي في صحراء لأيام وكدت أن تهلك ثم وجدت الماء وانت بتجري على المية، هو ده إحساس إقبالك على القرآن. إحساس نسأل الله السلامة والعافية، واحد فقد البصر وأعمى وبدأ ياخد علاج يخليه يبصر، فالأول مرة بيشوف الألوان ويشوف الأشياء على حقيقتها، كانت توصف له، كان يتحسسها، الآن يراها. هل هذا يفرط في العلاج؟ يعني إنسان بدأ يرى الألوان والأشخاص والحياة والدنيا، بدأ يراها بعينه بسبب علاج معين، هل ده إنسان يفرط في معاد الحبية؟ هل ده إنسان يفرط في الورد؟ هل ده إنسان يفرط في فهم كتاب ربنا بعد ما أبصر؟ إن ربنا سمى القرآن إيه؟ بصائر وبينات، خليك تبصر. يعني القرآن بيخليك تبصر ليه؟ لأنك يعني من غير القرآن بترى الأشياء على غير حقيقتها. بدون القرآن أنت تعظم الحقير وتحقر العظيم، أنت ما عندكش رؤية، مش شايف. فرقم واحد إحساس الإيه؟ النوم. إحساس الإيه؟ الاحتياج. رقم اتنين إحساس أن تكتفي بالقرآن عن غيره، أن تكتفي بالقرآن عن غيره. قال صلى الله عليه وسلم، حد عارف الحديث؟ ليس منا من لم يتغن بالقرآن. أحد معاني الحديث ده أي ليس منا من لم يستغني بالقرآن عن غيره. عندك شعور بعد ما أقبلت على القرآن حصل لك حالة الاستغناء، مش عايز غيره خلاص، لأنك لما بصيت في كلام البشر تهت. واحد لما بيجي يقرأ في نظريات مثلا بعض الفلاسفة وهم إزاي عمالين يحاولوا يوصلوا لفهم الوجود، فعلا حالة من التيه والضياع غريبة جدا، لأنه عايش في ظلمات وعايز يبصر من غير وحي، مستحيل. يعني فعلا لأن الفلسفة هي اللي بحثت في مسألة اللي بيسموها الميتافيزيقا، يعني اللي هو عايز جواه سؤال ما وراء هذا الوجود، ويقولوا كلام في قمة التخريف مع أنهم عباقرة. يعني هو كعقلية كذكي، هو ذكي جدا، لكن دي ما بتجيش بالذكاء، دي بتيجي بالإيه؟ بالوحي. دي ما بتجيش بالذكاء. ويحاول ويفكر ويجي غيره ويبني عليه ويهدمه ويجي واحد تالت ورابع وأفكار وقضايا وحتميات مادية وحتميات اقتصادية يقول لك حتمية وسنة ويطلع كل ده غلط، وتخوض البشرية في تجربة فلان وتطلع غلط، وتسمع كلام فلان ونظرية فلان وتطلع غلط. ليه ما نستغنيش بالقرآن؟ ليه ما عندناش ثقة في القرآن؟ ليه الوقت ممكن تكلم شاب لو قلت له آية وقلت له قال ابن عباس فيها ما تحسش ان هو، لو قلت له فولتير مثلا قال وجان جوك روسو كان بيقول لما اختلف مع رد على مش عارف ديكارت وقال له ايه يقول لك بس انا ايه انا عملت دماغ انا مش فاهم بس انا ايه انا مبسوط، انا مبسوط انك عارف الناس دي، الناس دي واضح ان هي محترمة جدا، اه يعني هو اكتفى بدول خلاص. ايه يا عم ايه الانهزام النفسي ده؟ الناس دي ابدعت في مجالات، لكن في مجال الغيب والهدى ومراد ربنا الناس دي ضلت ضلال مبين، الناس دي تاهت، الناس دي مجموعه من الناس التايهه في صحراء. لازم يكون عندك العزه استغناء بالوحي في هذا المجال. تستغرب انك تيجي تقول له في الهدى في كتاب الله سبحانه وتعالى، هو مش حاسس اولا زي ما قلنا عشان كده الاول شعور الاحتياج، هو مش حاسس الموضوع ده لازمه، مش دي الاشكاليات اللي مقابلاه في حياته اصلا. يعني لو واحد اشكالياته في الحياه ان هو يهدى ان هو يصل الى مراد الله، فاي حد هيقربه من الطريق هيقبل عليه. لذلك كان الامام البيضاوي في قول الله سبحانه وتعالى في سوره طه اني انست نارا لاتيكم منها بقبس او اجد على النار هدى، اظن كان البيضاوي قال معنى جميل، قال مش فاكر النص معناه يعني، كذلك اذهان المتقين دايما مرتبطه بمساله الهدى. لو قلنا الهدى هنا معنى الهدى المعنوي، الهدى في طريق الله، فبيقول لهم انا لقيت نار، يا اما اجيب لكم منها هدى حسي قبس، او جايز الاقي حد يقربني من ربنا، ده احد معاني يعني. فعارف انت اللي هو ايه، ايه ده، انا ممكن الدرس ده يقربني خطوه من ربنا، السلسله دي انا هسمعها هتقربني خطوه من ربنا، الكتاب ده انا هشتريه هيقربني خطوه من ربنا، انا الصوره دي انا هعيش معاها هتقربني من ربنا. اقرا وارتقي، انا عايز ارتقي في علاقتي بالله، ده شعور الاحتياج. الشعور الثاني لما اقبل على القران وجد بغيته، مش بيتعامل مع القران هو وكتاب، لا ذلك الكتاب، لو اللي يعرف من المفسرين او اللغويين والنحويين اللي بيعرف الكتاب خبر ذلك بيقول هنا ده بيفيد الحصر، اللي مبتدا وخبر معرفه ده بيفيد الحصر. يعني بيفيد الحصر يعني هو الكتاب وفقط، لا يبحث عن كتاب غيره، استغناء، ليس منا من لم يتغنى بالقران، اي يستغني بالقران عن غيره. وحتى التغني بمعناه اللي هو احنا بلغه اللي هو بيدندن، يعني زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال حولها انا ومعاذ ندندن لما قال له اللهم ادخلني الجنه واجرني من النار، ان واحد حياته كلها ماشي، لان هو كان اللي بيدندن دوت لما يكون تعبان وفي سفر فعايز حاجه ايه تساعده في الطريق، فكانوا بينشدوا الاشعار. فالمؤمن اللي بيساعده في الطريق انه يتغنى بالقران، فبالتالي هو مستغني بالقران مش محتاج حاجه تانية في زاده في السير في كزاد في السير في الطريق الله سبحانه وتعالى، هو لا يحتاج الى القران. فشعور ان هو رضيت بالوحي زي بتقول رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم، في شعور الرضا بالوحي مكتفي، حاسس انه مبسوط قوي بال 114 سوره طاير بيهم، وقاعد متخيل حياته كلها بيفهم في ال 114 سوره، وقاعد بيتخيل حياته بيتنقل بين جنه البقره وبستان المائده وخيرات سورة النساء وآل عمران، وقاعد بيتخيل حياته كده، قاعد بيتنقل بين هذه الجنات، ومتعة حياته انه كل فترة يتصور صورة صورة ليدخل فيها ويرى ما فيها من جنات، دي متعته في الحياة. زي ما المؤمنون بيقولوا في آخر سورة التوبة يقول الذين آمنوا ايه لولا نزلت صورة، ولا دي في محمد ان هو ايه لولا نزلت صورة، وزي المؤمنين بيقولوا في اخر التوبه ايكم زادته هذه ايمانا، كل صوره بتزوده ايمان بتزوده معاني. يا جماعه ده اللي بيدخل فيلم في السينما او بيتفرج عليه، مش لازم في، ما اعرفش انا ايه اللي خلاني اقوله، اللي بيتفرج على فيلم في اي حته مش لازم في الفيلم. ويكون بس عشان قصدي فيلم جديد يعني، ويكون هو ما شافوش ويزرع جواه شعور مثلا بالفرح بالضحك بالسعاده، وتزرع جواه حاجه جديده ما كانتش موجوده، تلاقيه مبسوط خارج سعيد، مش مستخسر الفلوس، اكتسب حاجه جديده. اللي بيتعلم صنعه بتلاقيه مبسوط. طب اللي قرب من ربنا، اللي فهم ايه، ده ما يبقاش مبسوط ازاي؟ ده بيرتقي الان في علاقته بالله. دي من اخطر العمليات اللي بتتم في الارض، مدرسه القران. فاول لما مجموعه تقعد في مسجد ويبداوا المدرسه، ما اجتمع اهو اجتماعهم، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويدرس، ايه اللي بيحصل؟ على طول حفتهم الايه؟ الملائكه. خلاص؟ ونزلت عليهم السكينه ويذكرون. انت يعني كل الاحتفاء ده، يعني تخيل كده معايا مكان في غابه بعيده ومش موجود ومهجور، ومجموعه راجل بسيط راجل فلاح والتاني راجل غلبان، وثلاثه قاعد ايه المصحف، طب علمنا ايه، قرا ايه، سوره الكهف سوره ياسين، طب تعال نتدارس، طب حد عنده قرا في حد سمع فيه حاجه تدرسه، مشهد بسيط عابر ملائكه تحفه والسكينه والرحمه وتذكرهم الله من عندك ليه؟ هذا الان مشهد الاستضاءه، هذا الان هو مشهد صناعه النور للبشريه، هذا الان هو المشهد الذي لو غاب عاشت البشريه في التيه، هذا الان هو المشهد الذي بدونه تفسد الارض، ظهر الفساد في البر والبحر. ف يعني لابد ان نقدر ذلك، احنا مش حاسين بقيمه ده. فانت بتسمع ايه ومعناها مش يعني مش حاسس بحاجه جديده يعني، او ماشي فهمت معنى ايه، مش فاهم خطوره غياب هذه الايه. يبقى اول شعور شعور احتياج، انا محتاج القران، انا لازم ازرع جوايا كده، انا محتاج الى هذا الكتاب، احتاج الى هذا الكتاب، انا بدون هذا الكتاب اعمى، بدون هذا الكتاب انا تايه، بدون هذا الكتاب انا مريض، القران شفاء، في قلوبهم مرض والعياذ بالله، انا بدون هذا الكتاب ميت، القران روح، وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. ذلك ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ايه، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، عارف اللي هو قبل وبعد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قبل الوحي قاعد في الغار، يا رب أرضيك إزاي؟ بعض أهل العلم قال من معاني قول الله سبحانه وتعالى ووضعنا عنك وزرك، الوزر الحمل الثقيل، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان شايل حمل تقيل، عايز يوصل لربنا وعايز يصلح الناس على مراد الله، ومش عارف ومعوش هدى، هو يوقن ان هذا الكون اله، كان يتحنث الله ذوات العدد وموحد صلى الله عليه وسلم، لكن معوش التفاصيل الهدى اللي يتحرك بيها في الارض، مش عارف. زيك بدون وحي انعزل، لما جاء الوحي نزل اليهم، بدون وحي ايه اللي حصل؟ انعزل، مش عارف يعمل ايه، بمجرد ما جاء اقرا نزل، نزل للناس، بل لما نزل عليه اقرا وتدثر الوحي نزل له قال له انت قم فأنذر، والوحي مش نازل عشان تكمل في الانعزال او في التدثر، قم فأنذر، اتحرك، انت خلاص الان تملك النور، انزل الى البشريه. فشعور الاحتياج ده مهم، انك تقبل على القران بهذا الشعور. الشعور الثاني شعور الاكتفاء بهذا القران، عارف زي ما ربنا يرزقنا الفردوس لا يبغون عنها حولا، انت بتقول له تعالى اوديك مكان، لا لا انا عايز اقعد هنا، طب في اماكن تانية، لا انا عايز افضل هنا، مش عايز يتحول عن الفردوس. ففي واحد لما بيقبل على القران تقول له طب انا اجيب لك حاجات، تقول له لا انا ايه، انا راضي بكتاب الله سبحانه وتعالى. الشعور الثالث اللي المفروض تستصحبه لو انا وفقت لتحقيق معنى الاحتياج وخطوره القران في حياتي وخطوره غياب القران عني، الشعور الاول. الشعور الثاني أقبلت مكتفيا به، فلما بكتفي بالقرآن بيحصل لي نوع من تحديد الوجهة، ما بقاش مشتت. يعني الشعور الأول غيابه يخليك ما تروحش للقرآن أصلا، الشعور الثاني غيابه يخليك رايح للقرآن، أنت بتقدم رجله تتأخر رجليه، مروش تبص هنا شوية وهنا شوية، مش مركز، مش خالص للقرآن، مش صافي للقرآن. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، اللي هو زي ما ابن عباس بيقول مجاهد لا يحدث نفسه بغير القرآن، اللي هو مش مصفي نفسه للقرآن، مش سلما للقرآن. ده غياب الشعور الثاني. طيب فضل الله واحد وفق للأولاني الاحتياج فأقبل، الشعور الثاني وفق لي برضه اقتنع، مش اقتنع، ايقن، ايقن ان القرآن هو اللي فيه الهدى واللي فيه الحل، وهو وحده فقط. الشعور الثالث بدأ يقرأ بقى. الشعورين دول دفعوه للقرآن. الشعور الثالث بعد ما بدأ يقرأ، تتعامل مع القرآن على أنه حقائق، بالحق أنزلناه وبالحق نزل، على أنه إيه؟ حقائق، مش نظريات بنطبقها عشان نرجع نصلحها، مش مخطوطات جات لنا ناقصة حاجات زي الإنجيل، فلما بننزل الواقع ونلاقيها مش متظبطة نرجع نغيرها ونقول جايز الكلمة دي كذا فنخليها كذا، طب ما جابتش، طب ما جايز كذا، طب ما ويقعدوا ايه يغيروا. طب يقول لك بلاش السفر ده اصلا مش محتاجينه، ده كلام النقاد بتوعهم في الانجيل. شعور ان القرآن فيه ايه، فيه ايه يا جماعه؟ حقائق. يعني ايه حقائق؟ يعني لما ربنا يقول العاقبه للمتقين يبقى العاقبه للمتقين، بس انا مش شايف الوقت العاقبه للمتقين، لا هي العاقبه للمتقين. عارف زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال له اسقيه عسلا، قال يا رسول الله سقيته عسلا فازدادت بطنه استطلاقا، بطنه بصدق، قال النبي صلى الله عليه وسلم اسقيه عسلا الثانيه، فراح سقى عسلا فبطن اخيه زادت في التعب، فقال له في الثالثه صلى الله عليه وسلم اسقيه عسلا، اسقيه عسلا صدق الله وكذبت بطن اخيك، فسقاه في الرابعه فشفاه الله. هو هنا قيل ان ده بوحي او ان ده بعضهم حاول يتاول المساله زي الجرعات، ايا كان يعني ده ايه. شوف يقين النبي صلى الله عليه وسلم في امر ربنا، قال له ايه؟ قيه عسلا صدق الله وكذبت بطن اخيك. احنا جينا نطبق النظام الاقتصادي الاسلامي لقينا بيجيب لنا تخلف، صدق الله وكذب السوق. احنا جينا نشوف السياسه الشرعيه ونطبقها لقينا ما بتاكلش عيش، صدق الله وكذبت السياسه بتاعتكم. ده لازم يبقى شعور، لما ربنا يقول لك فهو يخلفه يبقى فهو يخلفه. طب انا ما شفتهاش، هتشوف غيرك هيشوف، تعامل معاه على انها حقائق غير قابله للتجربه اصلا. يعني اللي لسه بيتعامل مع القران بالتجربه ونظريه وطب ما جايز ده مش هيستفاد من القران استفاده الامثل، استفاده المثلى. ومش بس في الجمل الخبريه، في القصص. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا فخسفنا به وبداره الارض، ده حصل والله العظيم حصل، ده حصل يعني بالفعل، دار قارون فعلا خسف به فعلا. قارون كان غني لدرجه ان مفاتح الكنوز كانت تنوء بها العصر، بالفعل ده كان موجود. بالفعل موسى عليه السلام ضرب بعصاه البحر فانشق، ده حصل والله العظيم حصل. فانت بتقرا الكلام ده، دي حقائق مش قصص بتحكى يعني بحيث ان ايه، زي ما بعض الناس العزو بالله يقول لك ايه اصل النص القراني مش ما بيقصدش يعني المعنى ده بايه، ده بس حاجات نسترشد بيها زي الاساطير كده والعزو بالله. لا، هذه ايه؟ حقائق. اي جمل خبريه او قصصيه، قصصي ايضا من الاخبار لكن اقصد جمله خبريه بتنشئ عندك معنى زي ان هو يخلفه، زي العاقبه للمتقين، وان الله عز وجل ينجي الذين امنوا، هذه حقائق. التعامل معاها بالقلب المتردد الشاك بيخليك ما تستفدش الاستفاده المسلمه. الشعور الاول شعور الاحتياج، وده مهم لان اللي وراه معتمد عليه. احنا قلنا من القواعد المهمه، يعني هقول لكم على حاجه، فكره الاحتياج دي، عارف لما تبقى تعبان ومخنوق ومش طايق حد، وبقالك فتره ما صليتش، وبقالك فتره ما سمعتش قران، والشغل مبهدلك، وعندك مشاكل في البيت، وبعدين تقوم تصلي ركعتين ورا واحد صوته حلو، وبعدين يوم الامام يقول ايه ما ودعك ربك وما قلى، انت ممكن فجاه تلاقيك ايه منهار من العياط. ليه؟ انت كنت محتاج تسمعها، كنت محتاجها قوي تسمعها. اللي بيدخل القران وهو محتاج، القاعدة إن على قدر احتياجك للشيء على قدر استفادتك منه. هتتعامل بنوع من الاستغناء هتلاقيك إيه بتتعامل. شوف واحد جعان مثلا قعد يومين ما كلش وسيبه على فرخ، شوف هيعمل فيها إيه. شوف هتطلع من تحته عامله ازاي، هتطلع منه شوف واحد بقى شبعان وحطيت له نفسك، تلاقيه قاعد بايه تعامل كده وياكل تلاقي مش فتلاقي واحد بيتعامل مع القرآن كده، ولا المسألة مع الفارق يتعامل ايه، ان هو آية في الصفحة، آية في الجزء، يعني جزء في رمضان، والله في آية تقريبا علقت معايا، هو قاعد ايه مش حاسس ان هو محتاج كل آية، مش حاسس. ده مش لازم يتحقق في رمضان بس، ده هدف حياة، يعني ده شعور تعيش بحياتك تجاه هذا الكتاب، تجاه هذه المعجزة، الاحتياج لاكتفاء الحقائق القرآنية. رقم 4 وده المهم بقى واختم بيها، يعني انك تحول ده لعمل، لان الاعمال هي اللي بتبين اذا كنت موقن ومصدق بالغيب ولا لا. يعني انت ممكن تقول انا احتجت للقرآن، اقبلت على القرآن، اكتفيت بالقرآن، صدقت القرآن، لو انت صادق في الثلاثة المفروض تلقائيا ينتج تنفيذ. الصحابة لما المشاعر اللي احنا بنقولها وبنفرضها دي كانت واكثر من ذلك بكثير بداخلهم، كانوا بيتعاملوا مع الموضوع هاجر نهاجر، يعني لما صدقوا الإسراء والمعراج ده كان منبني عليه أعمال، معناه ان احنا أمة هتستمر وأمة هتملك المسجد الأقصى وأمة سيحدث لها التمكين في الأرض، يعني مش مجرد، وإن كان في ناس سقطت في مجرد هذا البلاء الاعتقادي، ان يصدق ان النبي صلى الله عليه وسلم اسري به الى المسجد الاقصى وعرج به الى السماء، ده في حد ذاته ابتلاء عقدي، لكن هذا ايضا بيتضمن معنى ان هذه الدعوه مستمره، فبالتالي جت بعدها الهجره عشان يكون للمسلمين دوله. يبقى اذا لما تقول لي انا احتجت اليه واكتفيت به واقبلت عليه وصدقت به ثم لا ينتج عمل، يعني افكارك ومبادئك وعقيدتك ومنهجك في الحياة مش مستقى من القرآن، من أفكار تانية، وتقول لي أنا مصدق بالقرآن، طب إزاي؟ إذا كيلو من معاني الكاذب أحيانا إيه؟ المخالفة بين القول والعمل، إنك بتقول حاجة وكلامك وفعلك حاجة تانية، في تضاد. ذلك لما قريش قالوا إيه؟ بعضهم قال لو كانت كلمة لقلناها، إحنا عارفين تبعات الكلمة، فتبعات أن توقن بحقيقة التوحيد، تبعات أن توقن بحقيقة الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي الحياة الحقيقية، لما ربنا يقول وبالآخرة هم يوقنون، أنا محتاج لها، اكتفيت بيها، صدقتها، طب فين عمل بقى؟ هل ده شعور واحد موقن بالآخرة؟ هل دي أعمال إنسان موقن بالآخرة؟ أتكلم عن نفسي، هل دي أعمال إنسان موقن بالآخرة؟ فين؟ هل دي أعمال إنسان بيظن إن الحياة الحقيقية في الآخرة؟ هل دي أعمال إنسان مظن إن العاقبة للمتقين وأن الله سينصر هذا الدين؟ إزاي؟ يبقى إذن رقم 4 ربنا سبحانه وتعالى بيقول ونعم أجر الإيه؟ العاملين، اللي كان جواه مشاعر حذر الآخرة، عمل إيه اللي بيحذر الآخرة؟ جات فين يحذر الآخرة؟ أيوة جات فين؟ قام صلى طول الليل، أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما، ليه؟ عشان في عقيدة يحضر الآخرة، فهذه العقيدة ولدت إيه؟ ولدت عمل، فأنا أحضر الآخرة ومش خايف من المعاصي. يعني القرآن لما يقول إن الذنوب تسببت في هزيمة أحد، وإن ذنب تسبب في نزول آدم من السماء، وإن الذنوب ولا سيما لو كبائر وكفر تؤدي لإهلاك الناس والظالمين، وأنا مبقاش خايف من الذنب، يبقى أنت كده مش موقن. طب تخيل بقى إنسان يخشى الله عز وجل الغيب ومرعوب من ذنبه، مرعوب قاعد كده هو في مجموعة من النعم وخايف الذنب يجي يبوظ له حياته، يعني ربنا اداله مجموعة من النعم مرعوب لأن هو موقن إن الذنب لو جه هيبوظ الدنيا، وده عنده يقين خلاص، هو يؤمن بالغيب وفاهم ان الذنوب ليها اثر بالفعل، مش بيتعامل مع الذنوب انها عادي، لا وليها اثر حقيقي في حياتي بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم، حينما تذوق اثر الذنب فالمفروض ان العقائد لو الواحد تعامل مع القرآن على انه حقائق المفروض ده يولد ايه؟ اعمال، ويولد انسان مختلف. يولد انسان مختلف، يعني يولد انسان مختلف، يعني بقت طريقه تفكيره مختلفه، طريقه حياته مختلفه، بقى بينظر للحياه بمنظور مختلف، بقى بيتعامل مع الناس بطريقه مختلفه. هو ده اللي المفروض نقول عليه ملتزم. المفروض نقول عليه ايه؟ ملتزم. يعني ايه ملتزم بقى؟ يعني اقبل على القران فغير من طريقه تفكير ومن طريقه حياتي ومن مبادئه ومن عقائدي ومن التقاليد، وخلاها وفق مراد ربنا سبحانه وتعالى، وبدات الحاجات دي تتحول عنده الى حقائق، وبدا يطبقها. يقوم ويقع، يعني طبيعي انه بيسقط في المعصيه، لكن هو ده معناه بنقول ملتزم، معناه انه يتخلص من اي مصدر لبناء العقائد ولم يبقي الا القران. سابوا بقى من ضغط الواقع ومن تقييمات الواقع ومن معايير الواقع ومبادئ الواقع، سابوا من كل ده واقبل على كتاب الله سبحانه وتعالى. فلما حد يقول له هذا الامر عظيم وبعدين يفتح المصحف يلاقي هذا الامر حقير، يقول لا معلش، عندنا في المنهج ان ايه؟ هذا الامر حقير. فكل ما يحصل مشكله والله طب تعال احنا نتحاكم الى هذا الكتاب والى سنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نتحاكم الى الوحي القران والسنه ساعتها بيحصل نوع من الايه؟ من الاكتفاء، خلاص مش محتاج حاجه تاني. يبقى اذا عايزين قبل رمضان المشاعر دي تستقر جوانا، شعور احتياج، شعور الاكتفاء بالقران، شعور اننا نتعامل مع حقائق قرانيه، دي حقائق. الغيب اللي انا ما شفتوش دي حقيقه، يعني الرحمن على العرش استوى دي حقيقه، ان في ناس هتدخل النار يصطرخون فيها والعياذ بالله هذه حقيقه، الطير الابابيل هذه كانت حقيقه. كل ما تقراه في القران هو حقائق، سواء جمل وعقائد ومبادئ بتخبر بها دي حقائق لابد ان تطبقها، او قصص او اوامر تطبقها. رقم اربعه ان انا احول المنظومه دي لايه؟ الى اعمال. زي ما قلنا اللي بيحذر الاخره قام يصلي، اللي بيحذر من المعاصي يبتعد عنها، ليخشى الله عز وجل بالغيب يبتعد عن المعصية حتى لو محدش شايفه، ابتعد. ان ربنا سبحانه وتعالى يطلع عليك الان او في اي وقت يجد ان دماغك مشغول ازاي يرضيك يا رب، يطلع على قلبك، قلبك مشغول يا رب انا عندي نقص في التوكل، انا وحش، يعني انا وحش، انا نفسي ابقى احسن من كده. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا لجسدكم ولكن ينظر إلى، فأنت قاعد مشغول قوي بنظر الرب إلى قلبك، دي شغلاك. عارف كان الشيخ يعقوب كان ابتلي بفقد أحد أولاده، كان مر بالتجربة دي أكثر من مرة، حتى كان بيحكي دايما المرة الأولانية يعني الاختبار كان صعب. المهم في أحد مرتين أظن هو ابتلي بالأمر ده، ربنا يحفظ لنا أولادنا، يعني ابتلي بفقد ولدي، فكان بيقول ان هو بيحاول يحقق مقام الرضا وقاعد يجاهد نفسه. فكان وهو بيحاول يجاهد بيقول ايه؟ انا مكسوف منك قوي يا رب. ما هو لسه قلبه ايه؟ عارف شعور ان انت مكسوف من ربنا، ان ربنا مطلع على قلبك وانت عارف كويس اللي في قلبك. يعني من الايات المرعبه، الحمد لله ان احنا ما كناش في زمن النبوه، لو والعياذ بالله، يعني لو كنا من المنافقين. يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سوره تنبئهم ايه؟ بما في صدورهم. تخيل لو نزل وحي يطلع اللي جواك، يا هادي الفضايح. يعني تخيل اللي جو كل اللي جواك في صدرك من شهوات وافكار وشبهات، تخيل ده يطلع. مصيبه. ربنا يستر. فاللي عنده القرآن دي بقت حقائق، والسنة إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى جسدكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، فلما الله جل طلع عليك ويلاقيك قاعد بتحاول تحسن من ده فالله جل يحبك. عايزين نجتهد المشاعر دي أولا عشان لما تدخل على القرآن تستفيد، في فضل الله جهود كتير، في بقى الفنيات وشروح للكلمات وشروح للآيات، لكن أحيانا نمر على هذه الكتب ونحن لا نشعر بقيمتها. قلت لكم قبل كده متهيألي مثال، واحد لقى كتاب كيف تصبح مليونير، افترضنا ان الكتاب ده صحيح يعني، وهو ملياردير، هيتعامل مع الكتاب ازاي؟ مش هيقراه، او مش في دماغه الفلوس. طب واحد هيموت ويجيب فلوس وقالوا له ان كل اللي قرأ الكتاب ده حرف حرف وطبق اللي فيه بالظبط بقى مليونير، تخيل لما يقال لك ان الصحابه اصبحوا ساده العالم وافضل من سار على الارض بعد الانبياء لما طبقوا الكتاب ده، يعني ده قابل للتطبيق. لذلك تقول ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم، طريقه مشى بالفعل، في ناس بالفعل وفقت ونجحت. فانت بتتعامل مع الكتاب طبق بالفعل، كان في نموذج عملي له. فاسال الله جل ان يرزقنا فهم كتابه والعمل بكتابه، وان يجعلنا من اهل القران الذين هم اهل وخصته. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان انت استغفرك واتوب اليك.